أنه celui qui fait du shirk et il meurt, على هذا الله il accepte pas ses œuvres. ولو صام ولو صلى ولو حج ولو فعل الخير تصدق الله il accepte rien de lui. ما الدليل؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. زد. نعم هذا قبل الموت أما بعد الموت لا نحن بعد الموت أنه خالد في النار خالد في النار il sort plus de l'enfer هذا celui qui meurt على الشرك الأكبر il va en enfer éternellement ما الدليل أحسنت خالد فيها وأدلة كثيرة فالإنسان يتعلم هذا الشرك حتى لا يقع فيه لأن إذا مات على هذا الإنسان ولو يصلي ولو يحج ولو كان يعني ينتسب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفعه لا ينفعه وغفت كلام شيخ سليمان عليه رحمة الله قال الشيخ سليمان فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء أي من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك فمشرك إذا مات على هذا Il a tous les ahkam qu'on a dit. Il est finnard, Allah ne lui pardonne pas, ses œuvres ne sont pas acceptées, il a akhiré. قال, ولو قال لا إله إلا الله, محمد رسول الله, وصلى وصام. وزد, ولو s'il a fait le hajj, ولو il a fait kada, ولو il a fait kada, لأن هذا الشرك il annule tout. Comme celui qui a l'eau d'eau, et qui tombe في ناقد من نواقد الوضوء d'eau, مثلا يدور مثلا الى شانغاز مثلا يبو تواليت عموما مثلا كذا كذا هذا لا بو دو لا بو دو لو مشيت لغفار هذا نفس الشيء il est obligé ان يجدد اسلامه قبل ان يموت il est obligé de faire tawba et de revenir à l'islam قبل ان يموت واذا مات على هذا فخسر الدنيا والاخره فالامر اللي مهم الأمر المهم لجميع المسلمين هذا سبخص بطلبة العلم هذا سبجميع الأمة فالإنسان يتفكر إنسان يتفكر سسال أبني حقا سسال المستقبل الحق بعض الناس يلفوا الآن يعني يجتهدون في مستقبل في الدنيا لأولادهم لأنفسهم لأهليهم أي يبص على أبني يعني فكذا فكذا الأبني الحق إلا لا ستة الشرك يعني خسرت خسرت ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا الخسران المبين وأهل النار كما تعلمون لهم أحوال الإنسان يتفكر أهل النار الأمر لخطير لهم أحوال أي صدي ستة أهل النار المشرك إلى في النار فسب الإجماع يبط خلاف أي المشرك شرك أكبر سلوك ما على شرك أكبر إلى في النار وأهل النار يعني صدي دي ستة نحن مدخصف ومدخلة جرافيتي أن الأمر الشرك سبس سهل أولا سيرجون أنهم يخرجون وديبي أهل النار ديكي مويت في النار يبو إسبيغي يبو أبغى أن إسبوى دو سختير قال عز وجل وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Ils ont un espoir, ils vont demander. Akhrijna, na'mal salihan, ghayra alladhi kunna na'mal. Fahaula, al-mushrikoun, al-kuffar, ils vont demander à Allah Azza wa Jalla de les faire sortir. Limada, qal, akhrijna na'mal salihan. C'est quoi l'amal salih? At-tawhid wal-sunnah. Ça, c'est l'amal salih. On avait dit l'amal pour qu'il soit salih, il faut qu'il soit à la tawhid et à la sunnah. Fandar al-mushrik, il va être une nar, il va vouloir appliquer le tawhid. C'est trop tard. انتهى الآن دار الدنيا زفيني سا سي لا بروميير ايتاب يبغوا vouloir sortir ils peuvent pas ابدا قال عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير اي الله عز وجل يبغى يعطيكم جوز الدنيا وقت اولم نعمركم نعمركم اي العمر اي جوز الدنيا 10 ans 20 ans 30 ans

أبدا. celui qui est قوي dans l'ulouhiyya, il n'aura pas de naqd dans l'ulouhiyya. أبدا. الأسماء والصفات يعني سي إذا سلم من شبه الأشاعرة والماتريدية وهؤلاء فإن شاء الله يسعى على خير. هذا توحيد في العبادة. الشرك في العبادة أين الشرك في الربوبية؟ نعم عبادة. أي هم الآن سلدلكم وبعضهم القاعدة الثانية أن هذا الشرك في العبادة. تفضل. الأول لا رسالة جديدة. أما در تعارض العقل والنقل يا بكون مجلد ستتعب. اللي بغير كومبليكي. أنت غوفيا لا رسالة الشيخ عبد الرزاق القول السديد. اللي موجودة في المكتبة. ريكوبيري لي ريكوبيري لي القول كو جوزي دوني. تفضل يوسف. سهل. تشتكي لي دانا أن إكزومبل دو الشرك في الأسماء والصفات. Tu prends une sifa qui est réservée à Allah, et si cette sifa, quelqu'un l'a donnée à autre qu'Allah, il a fait du shirk. Prends maintenant l'ilm al-ghayb. Qu'Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal-ard al-ghayba illa Allah. Personne connaît le ghayb sauf Allah. Ça, c'est une sifa lillah. Alim al-ghayb wa shahad. Wadih. Al-an, une personne y va vers un sorcier et il lui demande l'avenir, ou vers les voyants. Et il a taqit un des voyants, il connaît l'avenir. Il a fait du shirk vu ma'ala. نعم دولي تخوى إلي أدماضي أولوية إلي أعتقد ربوبية إخوى كيكون نفسي بس منصفات هذا ظلمات فوق ظلمات سبورسا كلام حافظ الحكمين المهم أن السلو كيف تشرب دون أم إبا توشي لزوت هذا واضح الآن كثير من كفار قريش يزادوا غير ستاتيو لماذا؟ لأن يبونسي غير ستاتيو كيف يدوني كذا كذا شرك في الربوبية لكن الأصل في الألوهية في الربوبية عموما أقروا به سلسلة خلاصة كنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك